والصواب ان الخيار انما شرع من اجل الفسحه للبائع وللمشتري ان يفسخ العقد، لانه اذا وجب العقد لا يمكن ان يفسخه، ولكن من رحمه الله تعالى ان جعل لهما حقا في تمديد الخيار، فهو في الحقيقه لمصلحه الطرفين. ولو ان وليت المؤلف رحمه الله ليته استدل بالحديث بدلا عن هذه التعليل التي قد تكون مسلمه وقد تكون غير مسلمه، لو قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع، فان هذا يدل على ان العبد يكون لمن؟ للمشتري، لان قوله مال الذي باعه يعني واما هو فللمشتري، ومعلوما ان العقد ان البيع ينعقد بصوره الايجاب والقبول، فهذا الحديث اوضح من تعليله رحمه الله، هو ان يقال الملك ينتقل الى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار، والدليل ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني واما العبد فهو المشتري، وهذا نص صريح او كالصريح في انتقال ملك السلعه الى المشتري بمجرد العقد. نعم. وما يحصل من غله المبيع في مده الخيار، هذا مفرع على ما سبق في انتقال الملك، وما ينتقل بمجرد العقد او بانتهاء مده الخيار. نعم. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. إيه ما نعم، النماء هذا قد يقول قائل وهل يمكن أن يكون نماء بين عقد البيع وانتهاء الخيار؟ الجواب يقال نعم، خصوصا اذا كان خيار شرط، قد يشترط المشتري او البائع الخيار لمده اسبوع، هذا الاسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الاجره، يعني اجرته في اليوم 100 ريال، فيكون النماء او الكسب يكون كسب كم؟ 700 ريال، وهذه مهمة. وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذه المدة. على كل حال، إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد، فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو المشتري. لمن؟ المشتري. للمشتري. وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مدة الخيار، يقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مدة الخيار يكون للبائع، والصحيح أنه للمشتري، والحديث كما علمتم واضح بأنه للمشتري. نعم. أما عندي ولأنه من ضمانها الزائدة مطلوعة ساقطة منها، وهي في الحقيقة سقوطها أوضح. نعم. نعم. ايش موجود عند المخطوطه؟ اخذتها بها، لكن على كل حال موجودها لا لا لا حاجه لها. نعم. فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مده الخيار، لانه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرفها بغير البائع لا يتصرف فيه. مثاله

وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. لكن الربا واضح أنه انتفع به انتفاعا دنيويا موكلة خسر، موكل الربا هو الذي يعطي الربا هو خسران، فكيف كان ملعونا مساويا لآكله كما جاء في آخر الحديث وقالهم سواء. نقول لأن كونه يوكل الربا يدل على رضاه به وإعانته عليه، ومن أعان على فعل فهو كفاعل. شاهدي لأنهما أيضا لأن شهادتهما أيضا تدل على رضاهما به وعلى إثباته، وكذلك يقال في الكاتب لأنه يدل إذا كتب الربا دل على رضاه به وعلى ثبوته بكتابته. هل يستفاد من هذا الحديث أن الكاتب لا يكون شاهدا؟ لأنه قال شاهدين وكاتبا، لا لا يدل على هذا، يدل على أنه الإثبات يكون بشاهدين وكاتب، ولكن يجوز أن يكون الشاهد أحد الكاتبين. نعم أيه. نعم يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين. نعم انتهى الوقت. انتهى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على ضربين. النبي بالحاشية يقول جاء في هامش الأصل هذا الحديث لم يخرجه البخاري وإنما هو من أفراد مسلم وهو من رواية جابر. قلت وهذا صحيح وقول متفق عليه وهو من وسطنا مصلي. نعم أفهمتم الآن؟ نعم. الحديث رواه مسلم. نعم لا ما صح وهم من المؤلف. نعم نعم من حديث أبي ذر ها جحيفة اي من حديث أبي جحيفة. إذا كان نحوه لا بد تراجع يحيى تراجع لأن المؤلف ما عزاه إلى جابر، فإذا كان نحوه تماما يكون كلام المؤلف غير واحد. نعم يلا صالح تكلم. راجعت ايش؟ نعم نفسه ما في الشاهد لا نقص وقارن ها؟ ولا ذكر الكاتب والشاهد. هذا هو اللي جعل حجر يقول نحو. على كل حال بهذا اللفظ ما رواه وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. تكلمنا على ربا ما سبق وقلنا ان الربا هو ايش الزيادة، ومنه قوله تبارك وتعالى فلما انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي علت. واما في الشرع فهو زيادة في اشياء يحرم فيها التفاضل، زيادة في اشياء يحرم فيها التفاضل، وليس كل زيادة تسمى ربا في الشرع. فلو بعت سيارة بسيارتين فهو جائز وان كانت قيمة السيارتين اكثر، لان السيارات ليس فيها ربا. نعم. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. والأعيان على الربا فيه والأصل هو ربا النسيئة وهو الأشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الأغلظ هو في النسيئة يعني في التأخير. أما ربا الفضل فهو وسيط

نعم. كم ثلاثة خلاص. ثلاثة. نعم. خلاص.